بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، كنا قد بدأنا في موضوع الإمامة، هذا الموضوع الذي تعودت كتب علم الكلام أن تختتم به، مع أنه موضوع ليس من العقائد كما ذكر الإمام الغزالي في كتابه، لكن الذي جعله في مختتم يعني موضوع أو موضوعات علم الكلام وفي مختتم كتب علم الكلام دائما أو عادة ما تختتم بها كتب علم تختتم بهذا الموضوع، يعني تختتم كتب علم الكلام، ربما الذي جعله يعني ضمن موضوعات علم الكلام أنه يواجه آراء الفرق التي من بينها فرقة الشيعة أو الشيعة وفرقهم، حيث جعلوا موضوع الإمامة من أركان الإيمان، من أركان الإيمان. ثم إن الموضوع متصل بعقيدتنا في الصحابة، عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعني كثر الخلاف أو يعني تفرقت الفرق في شأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر خاصة. فللشيعة مذهب وموقف من إمامة أبي بكر وعمر، حيث إنهم ينكرون إمامتهما، ولهم في ذلك مذهب. فإذا الموضوع متصل بالموقف من الصحابة أو العقيدة في الصحابة، ومعروف عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النزاع الذي حدث بينهم تقرير مذهب عقيدة أهل السنة ومذهب أهل السنة في الصحابة، ويقتضي الحديث عن الإمامة بصفة عامة، عن الإمامة في مواجهة من يرى أن الإمامة من العقائد من الإيمان عند الشيعة، لكنها عند أهل السنة ليست من الإيمان. الإيمان محدد أركانه أي الستة، وأساسيات الأركان الستة الأركان الثلاثة: الإيمان بالله والنبوة والآخرة. وطبعا من ضمن هذه الأركان الثلاثة الإيمان بالله والإيمان بالنبوة والإيمان بالآخرة، يلحق بهذه الأركان الثلاثة الأركان الثلاثة الباقية: الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر. الثلاثة الباقية: الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب يلحق بالإيمان بالنبوة، الكتب فرع عن النبوة، الكتب السماوية. والإيمان بالملائكة فرع عن الإيمان بالرسالات أيضا، يعني ما جاء في الرسالات أن نؤمن بالملائكة. فإذا الإيمان بالرسالات يتضمن الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة، والإيمان بالقدر يتضمنه الإيمان بالله. القدر قدر الله يعود إلى مشيئة الله وإرادته الأزلية وإلى حكمته وإلى علمه. فإذا الإيمان بالله يندرج تحته الإيمان بالقدر، والإيمان بالأنبياء يندرج تحته الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة. لكن الإيمان ليس هناك من أركان الإيمان الإيمان بالإمامة، الإيمان بالإمامة لا. الإمامة من مهمات الدين، من مهمات الإسلام، يعني من الأمور المهمة في الإسلام. لكن الشيخ الغزالي في بداية الحديث عن الإمامة قال: وهذه المسألة ليست من مهمات الدين، يقصد بها ليست من مهمات الإيمان العقيدة يعني الذي نحن بصدده، مهمات الدين الجانب الإيماني الذي تخصص كتاب الاقتصاد في اعتقاده لهذا الأمر، لمهمات الإيمان ولا لمهمات الدين بصفة عامة؟ مهمات الإيمان، فهو يقصد ليست بمهمات الدين لا يعني أنه يقلل من أهميتها، لا طبعا. كيف وأن جميع العلماء وإجماع العلماء، إجماع العلماء على وجوب الإمامة، يجمع العلماء وتجمع الفرق، ليس علماء أهل السنة فقط، الفرق تجمع على وجوب الإمامة، شيعة وسنة وخوارج ومعتزلة يجمعون على وجوب الإمامة، إلا من شذ من بعض الخوارج والمعتزلة وجوب الإمامة. لا أحد يقول بأن الإمامة غير واجبة، يعني قيادة، الإمامة تعني قيادة، ليس في لا تقوم للأمة قائمة بدون قيادة، ها؟ وقيادة فيها ما يتصف به القائد الذي يقود المسلمين والأمة. ولذلك في القرآن نص: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر إن كان للعلماء في شؤون العلم، وإن كان القائد في شؤون القيادة. لا يصلح الناس من غير قيادة تنظم صفوفهم، كما جاء سيأتي في التفاصيل. فإذا هذه ناحية. الأمر الآخر قال: ما الدليل على ذلك؟ البرهان على وجوب الإمامة. ما الدليل وما البرهان على وجوب الإمامة؟ قال نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا تحت الإيمان بالله. نعم، هو ركن من أركان الإيمان، لكن إذا أرجعنا الأركان الستة إلى الأركان الثلاثة: الإيمان بالله والنبوة واليوم الآخر. وذلك أحيانا آمنوا بالله ورسوله ويكتفي، آيات كثيرة: آمنوا بالله ورسوله، ويمضي بعد ذلك في الحديث عن تكاليف الذين يؤمنون بالله ورسوله ورسله ورسوله ورسله بالله ورسله. إذن أساسيات الإيمان: الإيمان بالله والإيمان بالرسل، النبوة يعني. وأحيانا آمن بالله واليوم الآخر، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر. فكثيرا ما يردف الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، في الآيات كثيرة من القرآن الكريم. طيب، إذن تكرر إيمان بالله ورسله، إيمان بالله واليوم الآخر. إذن معنى هذا الذي يتكرر كثيرا هذه الثلاثة، هذه فأين الثلاثة البقية التي جاءت في الحديث حديث جبريل المعروف، اللي هي الإيمان بالملائكة والكتب والإيمان بالقدر؟ أين الثلاثة؟ قال: الثلاثة تعود إلى الثلاثة الأولى. فالإيمان بالملائكة يعود، الإيمان بالملائكة والكتب يعود إلى الإيمان بالأنبياء، لأن الإيمان بالأنبياء وبالرسل والنبوة والرسالة يتضمن ما جاء فيهما من إيمان، ما جاء في النبوة من إيمان، في الرسالة من إيمان. فما الذي جاء في الرسالات؟ الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، لأن الرسالات معناها في كتاب، في صحف. إذن الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة مندرجان تحت الإيمان بالنبوة. والإيمان بالقدر يندرج تحت الإيمان بالله، فالقدر هو مشيئة الله السابقة وإرادته السابقة، أو إيجاد الأشياء ومجيء الأشياء تبعا إيجاد الأشياء تبعا لتقدير الله لها في علمه السابق. فإذا مرد القدر إلى كمالات الله تعالى من مشيئة أزلية وإرادة أزلية ومن علم أزلي. هذا معنى التفصيل والإجمال في أركان الإيمان. لكن مع كل هذا، فليس من أركان الإيمان الإمامة، ليس من أركان الإيمان لكن هل هذا ينفي أنها واجبة؟ واجبة، واجب عملي، واجب عملي، كواجب الصلاة واجب عملي، الزكاة واجب من الواجبات العملية وليست من الواجبات الإيمانية. إلا الإيمان بها والاعتقاد بها فهو فهو أمر عقدي أيضا. فما دليل ما برهان وجوب وجوب الإمامة؟ ما برهانه؟ ما دليله؟ دليله أن الدنيا نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، مقدمة. ونظام الدنيا لا يتم إلا بنصب إمام، بإمام حاكم. نظام الدنيا لا يتم إلا بنصب إيه؟ إذن في مقدمتان، مقدمة صغرى، نظام الدين لا يحصل ولا يتم إلا بنظام الدنيا، مقدمة صغرى، ونظام الدنيا لا يتم إلا بنصب حاكم. الحد الأوسط تكرر في المقدمة الصغرى محمول إلا بنظام الدنيا، وإلا ونظام الدنيا موضوع في الآية في الكبرى، نظام الدنيا لا يتم إلا بنظام إلا بنصب إمام. حذف الحد الأوسط من النتيجة، إذن النتيجة إيه؟ نظام الدنيا لا يحصل أي لا يتم ولا يتحقق إلا بإيه؟ إلا بنصب حاكم، إلا بنصب إمام. النتيجة يبقى النتيجة أن نظام الدنيا أن نظام الدين لا يحصل إلا بإيه؟ لا إلا بحاكم اللي هو النتيجة. هذه إلا بنظام الدنيا لمقدمة، مقدمة صغرى، ونظام الدنيا المقدمة الكبرى، نظام الدنيا لا يتم إلا بنصب حاكم. إذن النتيجة نظام الدين لا يتم إلا بنصب إمام، لأنه الأهم من كل هذا الدين. الدين هو الذي يصلح الدنيا، هو قال يعني هو يتكلم من ناحية دينية، من ناحية إيه؟ ليس الدنيوية بحتة. والدين جاء حتى لا يقال إنه لك أن تتكلم عن الدين وتركتم الدنيا، قل لا، هو كلامنا عن الدين إصلاح للدنيا مع الآخرة، إصلاح لإيه؟ نعم، فإصلاح الدين إصلاح لإيه؟ لأن الدين عندنا ليس كالدين عندكم، غير المسلمين يعرفون الدين شعائر وطقوس وشكليات وكذا، أو يعني لا يتجاوز العبادة التي يعرفونها لمعبودهم الذي يعبدونه فقط، معزولة تماما للعزلة عن الحياة وعن الدنيا. نقول لهم هذا ليس هذا الدين الذي نفهمه، ولا الدين الذي نعبد ندين به والذي ندعو إليه ونعرف الناس به. الدين يصلح الدنيا، والدنيا صلاح الدنيا طريق إلى الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه؟ ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه؟ ولا فسادا يعني في الدنيا، فصلاح الدنيا من صلاح الدين، من إصلاح الدين. فهكذا إيه؟ طبعا إحنا يعني المقدمة قال يعني ممكن يكون فيه كلام في الإيه؟ في فيما النزاع في المقدمة الأولى أم في الثانية؟ المقدمة الأولى نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، وفي نظام والمقدمة الكبرى نظام الدنيا لا يتم إلا بإقامة إمام، بتنصيب إمام. فمين فيما النزاع؟ في المقدمة الصغرى الأولى أم في المقدمة الكبرى الثانية؟ قال ممكن يكون النزاع في المقدمة الصغرى الأولى، نظام الدنيا لا نظام الدين لا يتم إلا بنظام الدنيا. قال كيف؟ الذي يعمر الدنيا يخرب الدين، والذي يخرب الدنيا يعمر الدين. يعني قال كلما هجرت الدنيا كلما حققت الدين أكثر. فالنزاع في هذه المقدمة. طبعا رد على هذا وهو كلام ساخط طبعا، لأن كل من يعرف الإسلام وأبجدية الإسلام الأولى يعرف أن الدنيا ليس كلها ليس كل الدنيا مذموما، ليس كل الدنيا مذموما، وليس كل الدنيا محمودا. فالدنيا ما فيه زاد وعمل بمقتضى الدين فهذه هي الدنيا المحمودة. إذن فيه جانب في الدنيا محمود، نعم، وجانب إيه؟ مادي، مادي يعني الأخذ بطيبات الحياة. هل هو مذموم في الدين؟ في الإسلام؟ ليس مذموما. والأخذ بزينة الحياة وليس فقط بإيه؟ بضرورات الحياة فقط. مباح أو ليس مباحا؟ مباح الأخذ بزينة الحياة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وريشا يعني يواري سوآتكم، عرفناها يعني ما يستر العورة. طيب وريشا يعني وزينة، يعني ممكن تأتي بإيه؟ بثوب يعني جيد حقك. كل ما شئت كما جاء في الحديث، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. يعني ابتعد عن الإسراف وكل واشرب ولا تسرف، وابتعد عن الخيلاء وكل ما شئت واشرب والبس إيه؟ والبس ما شئت. واحد يريد أن يلبس ثيابا فاخرة لكن لا يدفعه هذا اللباس إلى الكبر وإلى الخيلاء وإلى التعالي على الناس وإلى الإعجاب بالنفس، لا أبدا. يشعر بنعم الله عليه، يلبس من الطيبات من فاخر الثياب، ويأكل من إيه؟ من طيب الطعام ليتغذى ليتقوى بدنه، لأن قوام البدن يساعد على إقامة الدين، ولأن الأخذ بطيبات الحياة وخاصة الضروريات للحياة تساعد على إقامة الدين في أمور كثيرة، في الصلاة. فهل الفاقد الصحة يستطيع أن يصلي كالصحيح؟ سيتتبع الرخص، وقد يعجز عن أداء النوافل الكثيرة، فلا يستطيع أن يقوم الليل إذا كان من قوام الليل بعد مرضه، سيتأخر ويتراخى ويجد نفسه معذورا أو عاجزا عن قيام الليل أو ربما الرواتب من السنن وهكذا، وقد يعني يعجز عن أداء الفرائض كما ينبغي أو يصليها باب الرخص وهو جالس وهو كذا. إذن الصحة البدنية ساعدت على الصلاة أم لا؟ على فرائضها ونوافلها والتطوعات وكذا ويتزود. طيب والصحة ساعدت على الصوم، ساعدت على إيه؟ على الصوم. البدن الصحيح، الصحيح البدن، يصوم رمضان أو لا يصوم شهر رمضان؟ يصوم. وإذا أفطر لعذر السفر فإنه إيه؟ بعد انتهاء السفر سيستأنف الصوم لأنه صحيح البدن، وهكذا. طيب الذي عنده مال، المال كسب المال أمر دنيوي، كسب المال لكن اكتسبه من حلال على ضوء ما شرع الله، وأنفقه في حلال على نفسه وأولاده فيما يحتاجونه، ويوسع على أولاده وعلى أقاربه ورحمه ينفق، وإذا فاض مال بلغ النصاب وحال عليه الحول أو توفرت فيه شروط الزكاة أداه وزكى، ويعني إذا تحقق فيه أداء فريضة الزكاة. إذا لولا أنه يملك مالا ويكسب مالا ويربح مالا هل كان من أهل الزكاة؟ ما كان من الزكاة. إذا الدنيا هذه دنيا أو ليست دنيا؟ الغذاء والكساء والدواء وتوفر هذه الحاجات الضرورية للإنسان، غذاء ودواء عند الحاجة وكساء ومسكن وإنفاق، كل هذا يحقق أركان الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج. وحج وفي حج كل إيه؟ يعني ما في عنده ولا أي كسب، هل يكون يتحقق فيه ركن الحج ولا يتوفر فيه ركن الحج؟ إذا ليست كل الدنيا مذمومة. فإذا الذي ينازع ويقول لا، المقدمة الأولى التي تقول إقامة الدين لا تتم إلا بإقامة الدنيا، أنا لا أسلم بهذه المقدمة، لأن إقامة الدين متى تتم؟ عند خراب الدنيا، عند هجر الدنيا والانعزال عنها وتركها. طيب تتركها فمن ينفق عليه؟ من يطعمك؟ من يكسو أولادك؟ كيف هل تتزوج وتعف نفسك عن الحرام إذا لم تكن متوفرة لك المال أو من يعينك على المال إن وجدت عونا، وإلا فلتلتمس العون من الله ثم تضرب في الأرض. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة كل ما يتصل بإيه حاجات الإنسان التي تعينه على الزواج من مال ومن صحة ومن إلى آخره. فإذا المسألة يعني قوام الدين وقوام الدنيا يعني يلتقيان ولا يفترقان. لكن الدنيا المذمومة انتظر هنا، ما الدنيا المذمومة التي إذا اتجه الإنسان إليها كان ذلك على حساب التقصير في دينه وتخريب دينه؟ الانصراف والانغماس في الدنيا انغماسا يضيع عليه أمور دينه، كالذين يتحججون يقول لك العمل عبادة، يسمع الأذان أذن للظهر وفات وقته، ودخل العصر وأذن وفات وقته، ودخل المغرب وفات وقته، والعشاء وفات وقته، ضيع الأوقات. قال لا أنا بعمل العمل عبادة. كل هذا هذا انشغال بالدنيا، انشغال زائد عن الطلب. لكن لو جمع بين الأمرين سمع الأذان كما جاء في سورة الجمعة، إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن فيه وقت للصلاة وفي وقت العمل وهكذا. إذن متى تشغل الدنيا عن الآخرة وعن الدين؟ عندما ينغمس الإنسان فيها انغماسا يصرفه عن الدين وعن أعمال الدين، كالذي يضيع الصلاة بحجة العمل أو بحجة لهو اللاعب، كالذين يحجزون أماكن في الأندية وفي كذا عند المباريات وكذا، يحجز مكانا ليأخذ مكانه، وربما دورة اللاعب الماتش يسمون ماتش يبدأ بعد صلاة الجمعة، لكن ليحجز مكانا ويجلس فيه من قبل الجمعة ويظل فيه اللي يجوده في المكان فقط. إذا ضيع صلاة مفروضة ليلعب ليتفرج على اللعب. فإذا هذه هي الدنيا التي تشغل منها، هذا هو الوجه في الدنيا المذموم، هذا هو الوجه المذموم في الدنيا. وقس على ذلك لكن ليست كل الدنيا على إطلاقها مذمومة، ليست مذمومة على إطلاقها، ولكن وجه فيها خير. وإنما الدنيا مزرعة للآخرة كما يقول الناس، الدنيا مزرعة للآخرة. نعم، قال العقلاء لقارون ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة تأخذه زادا لك للآخرة، غنى ثروة صحة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله عن عمره فيما أفناه إلى آخره. فإذا هنا هذه هي الدنيا مزرعة الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، إصلاح الدنيا، إصلاح الدنيا بالدين، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نعم طيب، إذن المقدمة صحيحة ولا غير صحيحة؟ وهذا الكلام مردود عليه، المقدمة التي تقول قوام الدنيا الدين يحصل ويتحقق بقواء بالدنيا، بتحصيل الدنيا أو بتحقيق الدنيا، هل هذا صحيح ولا مقدمة غير صحيحة؟ صحيحة إذا فهمنا الدنيا يعني ما يتزود به الإنسان لإقامة دينه، إقامة دينه. وقد يتحول يعني العمل الدنيوي بتصحيح النية إلى أن يكون عبادة، طلب الرزق عندما ينوي الإنسان وهو والكل يطلب الرزق، المؤمن والكافر والملحد والمؤمن، كل الناس يطلبون الرزق، ولا أحد يحتاج إلى إيه؟ إلى نص ديني ويقول له يجب شرعا أن تطلب الرزق. صحيح طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، جاء فيه كثير إيه؟ من النصوص للحث على إيه؟ على طلب الحلال، مش وليس الحث على طلب الرزق في عمومه، لا، طلب الحلال من الرزق فريضة بعد الإيه؟ بعد الفريضة. واحد يقول طلب الحلال ضيق وفرصه قليلة وعائده قليل، لكن لا تنسى أنك تؤدي فرضا، أنك تؤدي إيه؟ فرضا واجبا، كأنك تعبد الله بالفعل، ما دام أنت توطن نيتك وتقول أنا أتمر بأمر الله وأمر رسول الله، وأن ربنا على لسان نبينا شرع لنا وحثنا نبينا على أن نطلب الحلال وأن نسعى لطلب الحلال مهما كان ضيقا، فرصه ضيقة، ومهما كانت أبواب الرزق فيه يعني عسيرة والعائد منه قليلا، لكن هذا هو واجب عبادي طاعة لله وطاعة لرسوله وامتثالا لأمر الله وأمر رسوله. وأحل الله البيع وحرم الربا فلا أرابي، والآن أبواب الربا مفتوحة ومغرية جدا جدا، وأبواب الحرام مغرية للناس، وكثير من الناس من لا يسأل عن حرام ولا حلال، المهم يأخذ مالا ويربح كثيرا ويعيش عيشة رغدا هو ومن معه، وتطلبات الحياة والمعاذير كثيرة، طبعا المعاذير ما أكثرها والمبررات، لكن لا يفتح الإنسان الباب لكثرة المبررات والمعاذير، ليفتح الباب للحرام. يعني إذا كان في ضرورات، الضرورة تقدر بقدرها وكل شيء له ضوابط أو حاجيات أو كذا، ويعني لكن ليس معنى هذا يقول أخذنا فتوى بالضرورات به المحظورات، يبقى فتح الباب كله للمحظورات بحجة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يلا المحظورات كلها مباحة ما دام العلماء فتحوا لنا قاعدة وقالوا الضرورات لا، هذا كلام برضو ده كده مش ده تبرير وزرائع انت بتفتحها لنفسك، مش العلماء مسؤولين عنها، انت بتفهم بطريقتك انت الخاصة لتجعل الحلال الحرام حلالا، بس هذه الفكرة. انما العلماء هل افتوا لك؟ قالوا الحلال كل شيء حرام حلال مباح بحجة ان الضرورات بين المحظورات، طبعا لا، ده كلام يبرأ منه العلماء، وهو ما رجعش للعلماء كما يقول. فإحنا نخرج من هذا أن الدنيا والدين ليست عدوتين، ليس عدوين، يعني دنيا إما دين وإما دنيا، وليس ضدين، لا يجتمعان، لا يجتمع الدنيا والدين، لا تجتمع. طبعا وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفاء الراشدين والعشر المبشرين بالجنة أكثرهم من الأغنياء، لكن كانوا أغنياء وكانوا صالحين. سيدنا عثمان، سيدنا أبو بكر كان تاجرا، وأول ما بوي بالخلافة قال له أنا ذاهب للسوق، إلى أين تذهب يا أبا بكر؟ قال أذهب إلى السوق لطلب الحلال، لا يشغلني عن معاشي وأمور معاشي الخلافة. فلما اجتمع الصحابة قالوا لا، الآن بعد الإمارة خرج إلى السوق، لكن الصحابة تشاوروا وقالوا نخصص له من بيت المال ما يفرغه لأمر الخلافة وشؤون الخلافة، مسألة أصبح مسؤولا، وربما العمل بالتجارة وكذا والسوق يشغله عن يقصر في عمله المهم الآن للأمة. فإذن إذن رأوا أن ذلك واجب أيضا ديني بالنسبة أوجب من أن ينشغل الناس. من هنا كانت الوظائف وكانت كذا، كل واحد يخصص. طيب أنا إذا تفرغت للتدريس إذا انشغلت بالتجارة مع التدريس، لا أدخل التجارة ولا أدخل التدريس. مثلا الواعظ إذا خرج من الجمعة وذهب إلى المزرعة إلى الزراعة، لا يتقن الزراعة ولا يتقن الوعظ ولا الإمامة في المسجد، ربما يقصر في الإمامة ويقصر في ولا يستطيع أن يحضر الخطبة أو كذا. إذن توزيع المهام إذن من الدين، وتوزيع الإيه، فلولا نفر من كل فرقة، والتخصص يعني، والتخصص ملحوظ حتى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل جانب له إلى آخره. لكن إذا أراد أن يعمل عملا والعلم لا يشغله عنه فممكن. فكثير من العلماء كانوا تجارا وكانوا أصحاب حرف، لكن في تلك الأوقات كانت الحياة بسيطة وليست معقدة، واحتياجات الحياة كانت أيضا إيه يعني بسيطة، لا تحتاج إلى كثير عناء. فالإمام أبو حنيفة كان تاجرا، ولكن ممكن تجارته يعمل العاملون عليها، له موظفون وله عمال وله تجار وله كذا، ويعطي الأموال، خذ يا فلان تاجر، ويجد أمناء ويجد كذا ومن يدير بأمانة. فإذا المسألة يعني كل عصر له ظروفه وله يعني تداعياته، فليس بالضرورة أن يكون عصر الإمام أبي حنيفة مثل عصرنا، أو أن يكون عصرنا مثل عصر الإيه الإمام أبي حنيفة. بعض الشباب كان يعترض على بعض العلماء الكبار بمثل هذه الإيه بمثل هذه الحجج، كان بعض الشباب يقف في وجه الإمام الشيخ محمد الغزالي وهو من هو، يقول أنت لماذا تأخذ على المحاضرات أجر؟ طيب أنا موظف في الدولة، أنا موظف في الدولة وفي الدعوة أخذ راتب، سواء كنت في مصر أو في غير مصر، إذا خرج من مصر فيأخذ على التدريس أجرا. قل لا لا، الإمام أبو حنيفة، وهم لا يفهمون الإمام حنيفة ولا ظروف الإمام أبي حنيفة ولا ظروف عصره، يعني يتنكر للواقع، يقولوا أنت كذب. هذا يعني طبعا جرأة على العلماء من غير أن يفهم، يعني ما عنده علم يعني حتى يواجه به واحدا مثل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. أنت تأخذ منه وتتعلم منه يكفيك، حتى إن وجدت ما تظن أنه مخالف للشرع، يا أخي أنت ربما من قال لك، يمكن أنت اللي مش فاهم ما تظن أنه مخالف للشرع. يعني لا يتعجل الإنسان بتخطئة العالم لمجرد أنه هو إيه رأى أنه طيب، يمكن أنا الإقامة الصلاة بتصلي، واحد أدار ظهره للصلاة الجماعة وخرج من المسجد، واحد صغير زي حالتنا يقول إيه الشيخ ده، أنت شيخ ومش عارف إيه، يقول أنت ماله، ماذا تعرف عنه؟ في كثير من هذا بيحدث يعني. فإذا الأمر نعود إلى القول إن الدنيا ليست كلها مذمومة وليست كلها إيه؟ ليست كلها محمودة، فهمنا؟ فالمقدمة الأولى صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. لا الدين قوام الدين بتحصيل الدنيا، بتحصيل نظام الدنيا، يعني نظام الدين لا يتم إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا المقدمة الثانية لا يتحقق إلا بإيه؟ إلا بنصب إمام. النتيجة نظام الدين لا يتحقق إلا بنصب إيه؟ إلا بنصب إمام. وإمام هنا المقصود به الإمام الإيه؟ الحاكم، الإمام الحاكم، وليس إمام الصلاة. نعم، نظام الدين، الدين كله مش الصلاة، لا، نظام الصلاة الجماعة لا يتم، صلاة الجماعة لا تتم إلا بإمام، ولا جماعة من غير إمام؟ جماعة فيه جماعة من غير إمام؟ في جماعة من غير إمام؟ لا، ما في جماعة من غير إمام، بس احنا نتكلم نظام الدين ونظام الصلاة، ها؟ نظام الدين كله، صلاة وصياما وحجا وزكاة وكذا ومؤسسات وقضاء ورجوعا إلى القضاء، كل هذا يحتاج إلى إيه؟ مؤسسات، وعلى رأس المؤسسات حكم وحاكم، هو يوزع اختصاصات ويحاسب هذا وذاك إلى آخره كما هو يحدث إيه؟ يبقى الإسلام جاء بدولة، جاء بنظام، جاء بإيه؟ نظام، كما يقال الإسلام دين ودولة، فعلا دين ودولة، لكن المتغيرات لها ظروفها، يعني في التفاصيل لا، الدولة إذا استفادت من خبرات غيرها، الدولة الإسلامية لا مانع أن تستفيد من خبرات غيرها ما دام يحقق إيه؟ محقق مبادئ الإسلام في الحكم. مبادئ الإسلام في الحكم تحقيق العدالة، تحقيق المساواة بين الناس حسب إيه؟ حسب أعمالهم، مش حسب إيه؟ مراسمهم أو حسب جاههم أو انتماءاتهم العرقية أو القبلية، لا. فهذا لأنه من قبيلة فلان يأخذ أجرا لأنه من قبيلة إيه؟ أخرى، لا. المساواة فيما إيه؟ في حكم العمل، في حكم الإيه؟ الأعمال، لكن كل يأخذ على قدر جهده، هذه هي المساواة. إذن المساواة في موضعها، المساواة في موضعها عدل، والمساواة في غير موضعها جو. هل تسوي من لا يعمل بمن يعمل؟ هذه مساواة مذمومة ولا ممقوتة؟ مذمومة ولا محمودة؟ مذمومة. أن تسوي من لم يعمل بمن يعمل، يبقى أقول ده لا يحقق المساواة، لا طبعا ده ظلم. لكن المساواة في من إيه؟ في العاملين، كل عامل عامل ساعة زيادة فوق العمل يبقى ياخد ساعة أجر فوق إيه؟ فوق عمل عامل الساعات كلها أداها ومثله فلان، يبقى هذا هو لا يتساويان في العمل، في الأجر كما يتساويان في العمل. إذن هنا فيه مساواة، لكن إيه؟ إذن هذا هو العدل وهذه المساواة. المساواة والعدل اللي هي حقيقة المبادئ الإيه؟ التي يعني يهدف إليها الحكم في الإسلام، تحقيق العدل، تحقيق المساواة، وتحقيق الأمن بين الناس. الإنسان يعيش في بيته آمن، يصلي في مسجده آمن. إذن هذه إيه؟ هذه لا تقوم بها، يقوم بالإنسان بمفرده. هو أنت تقوم بماذا؟ تقوم بتحصيل الرزق، وتقوم بحماية أولادك وهم نائمون، فمتى أنت تنام؟ ولا تحول إيه؟ الأولاد 24 ساعة الدرك، كل واحد عليه إيه؟ عليه ساعة، كم ساعة حراسة. إذن ليست هذه حياة. إذن يعني إذن مهام الدولة التي تقيم تسبب في إقامة الدين، مهام الدولة دي بقياداتها ومؤسساتها تسهم في إقامة الدين أو لا تسهم؟ تسهم في إقامة الدين. والدين عندنا لا تقوم له قائمة إلا في ظل نظام وحكم متبع، لكن النظام يحكم إيه؟ بالعدل، ويراعي إيه؟ ويراعي يعني مصالح الناس. طبعا بعد أن رد على هذا بما ذكرناه قال: أما المقدمة الثانية اللي هي المقدمة الكبرى التي هي إيه؟ ونظام الدنيا لا يتم إلا بتنصيب إمام، اللي هي المقدمة الثانية، وهي أن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع. نعم، ما الدليل عليها؟ قال: الواقع. الواقع أمامك خير دليل، إنه نظام الدنيا لا يتم إلا بنصب إيه؟ حاكم، إمام حاكم ينظم الأمور وتنضبط الأمور. نعم، أيوة، تفضل. يعني بفرع عن الدنيا، ما الدنيا المقصودة؟ اللي هي الأمن على الأنفس، أمثلة لها أمن الناس على أنفسهم وأموالهم لا ينتظم إلا بسلطان مطاع. تذهب بيتك وأنت آمن، وتنام مع أولادك وأولادك وهم آمنون. إذن فيه إيه؟ فيه درك وفيه ناس نظام وكذا وكذا. وإلا لو تشعر اللصوص أنه ما في حد إيه؟ حيحاسبهم، إذن سيغرف البيت بمن فيه، يهدد صاحب البيت وأهله بالقتل ليسرق، إذن هنا ما الذي يردع اللص؟ اللص يردعه واللصوص يردعهم ماذا؟ إنه تقوى الله الورع. كيف هو لص عنده تقوى الله الورع؟ ده بروح يسرق أمام الكعبة. يبقى هنا اللي بيردعه قوة. نعم يعني شوفوا انظروا انتم لا تشعرون الان بقيمه القياده والحكم وكذا، لانه عايشين في الفضاء يعني او في الرخاء، لا تشعر بقيمه الصحه الا عند فقدها. طيب تعالوا شوفوا لما هو بيقول لهم شوفوا انظروا عندما يموت سلطان او يفتقي الكرسي خلى من قائد. كرسي خلى من قائد معناها انه المؤسسات كلها خلاص اصبحت كلها اصبحت فوضى. يبقى ما في حد يحاسب احد. فهنا مجال للفتن والفوضى، وكل القوي ياكل الضعيف، وكل من يجد له فرصه. وهذا رايناه احنا باعيننا طبعا في بعض الاوقات، ورأينا في بعض الدول بنوك سرقت. كنا نرى على التلفزيون يأخذ الميكنة بحالها مكانة الصرافة، يلا وشيل أوه مثلا، أخذت بالك وكان ما كان. نعم بقول لهم انظروا إلى الفتن في أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة، وأن ذلك لو دام طبعا هرج اللي هو القتل يعني، وعم السيف كل يقتل الآخر، وشمل القحط المواشي. أنا من غلب سلب، كل من غلب سلب، ولم يتفرع أحد ولم يتفرغ أحد للعبادة. عبادته هو فاقد الأمن على نفسه وعلى أهله هيعرف يعبد الله؟ لا. ولذلك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمتان يعني متلازمتان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذن النعمة نعمة الأمن ونعمة الرزق، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، عقوبتان في مقابل جحد نعمتين. فالأمن مع الطعام، لا يعرف أن يأكل، لا يستقر له قرار في لقمة التي يأكلها، فكيف في العبادة التي يعبدها؟ نعم ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيا. ده إذا بقي حيا لا يستطيع أن يتفرغ إلى عبادة. والأكثرون يهلكون تحت ظلال السيوف. طيب ولهذا قيل الدين والسلطان توأمان، توأمان كأنهما ولدا معا. يعني التوأمان اللذان يلدان اللذان جنينان في بطن واحدة فخرج في وقت واحد، اللي هو التوأمين. احنا بنسميه توأم، لا هم توأمان لأنه الواحد منهم توأم، لكن توأم نقول على اثنين توأم، لا ده خطأ لغوي. زي الزوج، زوجان، الزوج للذكر والأنثى لأنهما يتزاوجان، فنقول زوجان. في العامية يقول زوج حمام، زوج حمام لا هم زوجان، زوج حمام على الاثنين يعني، لا دي عامية وليست عربية فصحى. لا زوجان حمام يعني اثنين حمامتين، لكن العامة يقولوا في الفلاحين زوج حمام يعني دين اثنين حمامتين يعني. نقول له خلاص زي بعض بعاميتك عديها، احنا مش هنكلم العام نقول له اتكلم بالفصحى. لكن مفهومة التاجر حيقول له لا زوج حمام، خد حمامة واحدة. يعني انت تحاسبه باللغة العربية؟ لا حاسبه بلغته. هو زوج حمام، أنا أدي أنا أخذت الفلوس بمقابل حمامة واحدة، يحتاج بالفصحى ما ينفعش طبعا. العرف هو هنا يحتكم للعرف، إذا اختصم عند واحد أو قاضي أو واحد يحكم بينهم يقول له أنا أديت له حمامة واحدة لأنه قال لي زوج حمام، يقول له أنا بأقص أنا زوج حمام في لغتنا يعني اثنين، يبقى يسمع ليه كلامه ولا لا؟ يسمع كلامه، ده معنى العرف، ده معنى ليه العرف. لو واحد مثلا في مصري حلف لا آكل اللحم واتغدى سمك، يبقى حنث في اليمين أم لم يحنث؟ لم يحنث، لأنه عرف المصريين اللحم حاجة والسمك إيه، مع أنه في القرآن قال لحما إيه، بس يبقى هو لما كان بيقول لا آكل لحما يحلف النهاردة مش هاكل لحم، وزوجته جابت له سمك وأكلته سمك، يبقى حنث في اليمين ولا لم يحنث؟ لم يحنث، لأنه لهجة المصريين أنه اللحم إيه شيء والسمك إيه شيء تاني، السمك ده يقولوا له سمك مع أنه ربنا سماه لحما إيه طري، إلا إذا كان هو يعني بتاع فصحى ولغة عربية فصحى، لا هو قاصد باللحم يعني كل ما يؤكل من اللحوم أيا كان نوعها، داجنة أو أو من أغنام أو من كذا أو كذا أو طائر أو سمك فهو لحم أيضا، إذا كان يقصد ذلك خلاص حسب قصد، لكن إذا كان من العامة أقول أنا والله ما النهاردة ما أكل لحمة. الست راحت إيه سابت طبيخ اللحم وخلاص سكت على اللحمة ولا على الفراخ وراحت تجيب له إيه سمك فأكلت سمك، يبقى لا يحنس في يمينه، ده معناه العرفة. نعم. طيب نرجع لموضوعنا، ولهذا قالوا الدين توأمان، ولهذا قيل الدين أس والسلطان حارس. الدين أس يعني أساس، الدين أساس، لا حياة للناس بدون دين. وفيلسوف الإسلام محمد إقبال فيلسوف الإسلام من الهند قال ماذا؟ قال إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فيش حياة بدون دين أبدا، حتى لو كان دينا فاسدا، لكن بقية من دين خير من لا دين، بقية من دين ولو رائحة دين خير من إيه؟ من لا دين. وانظروا في الإلحاد، الآن الإلحاد يبشرنا وبئس ما بشر به بأن أخلاقا خاصة بالملحدين يروجها بين الناس هي تساوي الفساد والهلاك. يقول لك لا لا، الزواج التقليدي ده لا لا لا، ده من بقايا الدين، هذا أخلاق الدين. فما أخلاقكم؟ افتح الايه العلاقة على مصراعيها، حتى الرجل بالرجل، حتى الأنثى بالأنثى، حتى البهائم بالأنساب، فأي حياة هذه؟ تخيلوا لو اتبع الناس الملحدين في أخلاقهم وانغمس المجتمع في أخلاق الإلحاد، كيف تكون الحياة؟ قد يرتضيها شراز من الشواذ أمثالهم، لكن إذا استمرت حياة والوضع العام كان مثل هذه الحياة واستمرت كما استمر الدين بأخلاق الدين في العصور وفي المجتمعات وفي الأمم والشعوب، واستقرت الحياة ما استقرت أخلاق الدين حتى وإن لم يكن هناك دين، يعني ما دامت بقيت أخلاق الدين تتماسك الحياة، تتماسك الحياة بلا غدر بلا كذب، هي أخلاق الدين الصدق لا الكذب، الوفاء للغدر، الأمانة للخيانة، هذه أخلاق الدين. فكيف إذا استبدل بها الملحد عكسها كيف تكون الحياة؟ هذا الدين. الدين أس، الدين أساس، ولا بناء بلا أساس. والسلطان حارس، حارس لهذا الأساس، حارس لإيه؟ فإذا قيل الدين يحمي نظام الحياة، قل له نظام الحياة هو الدين، نظام الحياة هو الدين. لا تبحثوا عن أنظمة بلا دين، وإلا ستعودون إلى الدين رغم عنكم. لكن بعد تجارب مريرة، بعد أن تجارب الدين بيوفر عليك التجارب المريرة، هل يصير العنصر البشري والنوع الإنساني حقل تجارب كتجارب كالفئران؟ نقول لا، نجرب النظرية الشيوعية، فشلت بعد 70 سنة. طيب خلاص فشلت بعد 70 سنة في شعوب بأكملها، طيب ما نجرب النظرية الوجودية، فشلت بعد 70 سنة ثاني، طيب نجرب النظرية مش عارف الليبرالية، فشلت بعد 70 سنة. الله، هو احنا حقل تجارب؟ احنا فئران؟ لكن الدين قال لك لا تقربوا الخمر اجتنبوه، لا تقربوا القمار اجتنبوها، لا تقربوا، لا تأكلوا لحم الخنزير. إذن من البداية، ولا نقول لا استنى لما نجرب، ما نفتح الباب لإيه؟ لأكل الخنزير، ولا نخلي الصناعات اللحوم كلها والأغذية بعنصر الخنزير، وإحنا هنعمل علاج وكذا وكذا. طيب وبعدين سيخرج إيه؟ جيل كله مخنزر وهم لا يشعرون، جيل طباعه متبلدة، لا يغار على عرض ولا يغار ولا يغار، وأصبحت الغيرة نفسها عند الإلحاد من أخلاق الدين. هذا لا أقوله مبالغا، النخوة والغيرة هذه من بقايا إيه؟ أخلاق الدين. فماذا تريدون أيها الملحدون؟ يريدون إنسانا متبلدا يرى الخيانة في عرضه وهو يرحب بها ويرفع لها القبعة، يرى زوجته عشيقة وهو عشيق بدوره وهو لعشيقة أخرى وهكذا. هذه نخوة. المرأة العفيفة لا ترضى بزوج ديوث، لا ترجع بزوج بارد لا يغار على عرضه، فهي تريد أن تعيش في كنف زوج يغار عليها. ولذلك قال من مات دون عرضه فهو شهيد. إذن هذا هو الذي تبحث عنه المرأة، المرأة السوية. لكن هم يريدون قلب الأوضاع كما قال إبليس عن أمثال هؤلاء، ولا أمرنهم ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وكل هذا يحدث، كل هذا يحدث. قالوا نفتح باب الحريات، إذا أراد الذكر أن يتحول إلى أنثى فليفعل ونعينه على ذلك، وإذا أرادت الأنثى لا أدري أن تتحول إلى ذكر فليفعل فلتفعل ونعينها على ذلك. فماذا بقي؟ ما هذا الجنون؟ هذا جنون أم حق؟ هذه أخلاقهم، أيرضى الناس هذه الأخلاق؟ المستدرجون للإلحاد وهم غلابة وضحايا، أيرضون بذلك إن سمعوا ذلك؟ أيرضون ذلك في أبنائهم، في أبناء بناتهم، في أخواتهم، في أمهاتهم؟ أيرضون أن يخرجوا إلى الحياة وهم لا يعرفون من آباؤهم بعد أن يصير ذا منصب وذا وجاهة بين الناس وبين زملائه؟ فإذا به يكتشف يتلفت يمينا ويسارا فلا يجد له أبا. فماذا؟ هل هذا هو؟ هل يرضى بهذه الحياة؟ فكيف يعيش بين الناس؟ وكيف يقول أنا فلان ابن فلان؟ لست ابن فلان. اكتشف فلان أن هذا بالاسم الديني اللي هو الاختبار أنك لست ابنه، فجأة فتبرأ منك فأصبحت بلا أب، وأنت ذو وجاهة ومعروف ومعروف بين الناس. هذه أخلاق الإلحاد أو بعض منها. فماذا يفعل الناس؟ وكيف يندرج أو ينجرف الشباب أو بعض الشباب وبعض الفتيات إلى الإلحاد وهم لا يعرفون عنه شيئا، لا يعرفون إلا أنهم باغضوا لهم الدين وأظهروا لهم الدين في وجه قبيح. الدين هو الإرهاب، الدين هو كذا، الدين هو داعش، الدين هو كذا. من قال لك إن الدين أصلح الدنيا منذ أن وجدت. الدين قرين بالإصلاح ومحاربة الفساد والإفساد. أما إذا استغل الدين استغلالا سيئا فهذا ليس عيب الدين، وإنما عيب من استغله استغلالا سيئا. الدين جاء لإقامة العدل بين الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث ليقوم الناس بالقسط. وكم من آية وكم من قصة للأنبياء والرسل. ولا تطيعوا أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهكذا جاءوا للإصلاح ولا للإفساد، حاربوا الفساد بكل صوره. والفساد يبدأ بفساد العقيدة ويستمر ويتضاعف ويتكاثر ويفرز فسادا ففسادا إلى أن يصل فسادا في المال وفي الأعراض وفي كل شيء. الفساد يبدأ من فساد الإيمان وفساد الأفكار وفساد العقول وفساد المبادئ وفساد الأخلاق، ثم ينعكس ويترجم إلى فساد في الأعمال وفساد في العلاقات. جاء المرسلون وجاءت الشرائع وجاء الدين ليعود الناس لإصلاح الأرض ولصلاح الدنيا بعد أن أصلحها الله. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال عن كبار المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون ولا يصلحون. تخيل فساد لا إصلاح فيه. فإذا هذه رسالة الأنبياء، هذه رسالة الدين، الصلاح للفساد والإصلاح للإفساد. نعم. فالدين أس، الدين أساس، أس يعني أساس، لا بناء بدون أساس. فمهما صورت لك الحضارات المادية بهرج وبلا دين وداخله الإلحاد، فاعلم أنه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لأنه في الداخل كالجسد الذي أكلته السوس، هو منظر لكن في الداخل متآكل، إنه لا أساس له. فالحضارة المادية لا يمكن أن تقوم بغير دين، وهذا ما نشهده، ما نشهده. كلما كثر الكلام عن حقوق الإنسان وحقوق وحقوق ملأوا الدنيا حقوقا، حقوق الطفل، حقوق المرأة، كل يوم يقولوا حقوق الطفل ومواثيق حقوق الطفل مكتوبة ومش عارف مبادئ حقوق الطفل من القرن الماضي، وهم يقولون حقوق الطفل، حقوق الطفل. والطفل أكثر العصور مهانة وإضاعة لحقوق الطفل عصرنا، أكثر العصور مهانة وضياعا لحقوق المرأة عصرنا، أكثر العصور مهانة وضياعا لحقوق الإنسان عصرنا. لأنه أصبحت أصبحت نداءات فارغة جوفاء تفقد المصداقية. من يعطيها المصداقية إلا الدين؟ ويجتمعون ويخرجون من اجتماعاتهم وبعد تكاليف وتكاليف وتكاليف يقول لك نحمي الكوكب الأرضي من تغير المناخ. طيب هو تغير المناخ، طيب ما أنت اللي خربتوه بصير ذاك التسلح سباق التصنيع وتصنيع الأسلحة وتصنيع والدمار وكذا، وأنتم خربتم الأرض والكوكب الأرضي يشكو منكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فبعد هذا كله يقول لا لا لا، الدين سبب المشكلة وهم أسباب المشكلات وهم الذين صنعوا المشكلة وأصروا على إيه؟ على الاستمرار في إيه؟ في المشكلة. ولكن الكذب والخداع والكلام في واد والفعل في واد آخر وهكذا إيه؟ هذه هي حضارة الإيه؟ المادة، هذه التي هذا كل الذي فعله فعلته المادة. وطبعا التفاصيل كثيرة جدا. ونعود إلى موضوعنا يا شيخ، إنكم هي عبارة إيه الذي جاءتنا بعبارة الدين أس والسلطان حارس، يحرس هذا البناء. إذا لم يحرس الدين، إذا لم يحرس السلطان والحكم الدين دين الأمة، فأول مهمة له لابد أن يكون في حسابات الحكم حراسة الدنيا الدين رقم واحد، حراسة دين الأمة. نعم ها في سقط في ها، ولهذا قيل الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له فمهدوم. هذا طبيعي، ما لا أساس له فهو مهدوم. طيب أخرج الأساس من الجامع، من مبنى الجامع الأصغر، سيقع أو لا يقع؟ يقع. ما لا أساس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. عرضة إيه؟ الضياع. هذه يعني العلاقة بين إيه؟ بين الدين والسلطان. نعم. وعلى الجملة لا يتمارى العاقل، لا يرتاب العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم وما عليه وما هم عليه من تشتت الأهواء وتباين الآراء لو خلوا وآراءهم. لأن الإنسان كل واحد له إيه؟ رغبة وله هوى وله طموح وله كذا، فلو خلوا وآراءهم وأهواءهم ورغباتهم، كل يريد أن يشبع رغباته على حساب الآخرين، يبقى تتحول الدنيا إلى إيه؟ أن يأكل الناس بعضهم بعضا. نعم هذا إيه؟ مقصده يعني. نعم. فبان أن السلطان ضروري في نظام، نعم، في نظام الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآخرة. مترتب الأمور على بعضها، دنيا دين آخرة. نعم. ومقصود الأنبياء قطعا اللي هو يعني تتمة الجملة، فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه. فاعلم ذلك، فاعلم إيه؟ ذلك. أيوة الطرف الثاني فيه يعني هو رتب موضوع الإمامة وفصل الإمامة على قضايا ثلاثة. قضية الأولى في وجوب نصب الإمام اللي هو قرره الآن، الطرف الأول كيف يجب نصب الإمام الحاكم، يعني ضروري من ضرورات الحياة كما ذكروا على الوجه الذي ذكر سننا. الأمر الآخر، طيب هذا الأمر الذي يجب ما شروطه، ما صفات الإمام الذي يجب أن ينتصب أن ينصب على الناس سلطانا وحاكما. هذه شروط إيه؟ في بيان من يتعين من سائر الخلق أن ينتصب إيه؟ أن ينصب إماما، أن ينصب أن إيه؟ أن ينصب إماما. ما الذي يتعين من سائر الخلق لأن إيه؟ لأن ينصب إماما. نعم. وبعدين الطرف الثالث بعد ما ينتهي من هذه الإيه؟ من هذه المسألة الإيه؟ الصحابة والخلفاء بالذات، لأنهم هم إيه؟ الأئمة والخلفاء بعد إيه؟ بعد رسول الله. في وجود رسول الله من كان الإمام القائد الحاكم؟ رسول الله. وبعد أن لحق رسول الله بالرفيق الأعلى خلفه من؟ خلفاؤه. إذن فيه إيه؟ إذا رسول الله كان قائدا بعد نبوته أم ليس كان قائدا؟ أم لم يكن قائدا؟ كان قائدا. إذن الذي يقول لا لا دين بلا دولة، دين مش عارف ايه، او النبي لي. وروجها المروجون في وقت من الاوقات وكتبت كتب ورد عليها. الاسلام واصول الحكم للشيخ علي عبد الرازق، رد عليه العلماء في حينه، وقيل انه رجع عن رأيه في اخر حياته، قيل هذا. وغيره وغيره طبعا الذي هو بيقول ايه انه النبي ما قامش ايه اقامش دولة، وانما جاء رجلا ايه صاحب رسالة ويدعو الناس الى الخير والى الحق وكفى وخلص وسلام عليكم. لا، النبي جاء به. اذا كان الحديث الصحيح في صحيح البخاري كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، تسوسهم يعني ايه تسوسهم؟ تسوس بالسياسة، المادة هي سياسة، يسوس تسياسة. سياسة سياسة يعني قيادة للناس، السياسة يعني القيادة، يعني ايه؟ يعني تدبير شؤون الأمة. كانت بنو إسرائيل تسوسهم مين؟ الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، إذن كانت مهمة الأنبياء. وإنه لا نبي بعد، إلى آخر الحديث في صحيح البخاري، ارجعوا لهذا الحديث في صحيح البخاري، إلى أن قال وإنه سيأتي بعد كذا. إذن برضو يعني أنا نبي من الأنبياء وخاتم الأنبياء، كنت أسوس في حياتي إيه؟ أمتي، من حوله من الأمة من أتباعه. وكان إيه؟ شوف ارجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، قيام دولة بمعنى الكلمة بأدواتها في حدود عصره، لكن في الآخر دولة اسمها دولة. ما كيف كان بخاطب؟ بأي صفة بخاطب الملوك والرؤساء والقسرة وكيسر وقيصر ورؤساء القبائل؟ مش ده بيمثل قيادي، دور قيادي أو ليس قياديا؟ دور قيادي. نعم صدق. نعم. بالتشهي يعني الرغبة كده، يعني كل واحد رغبته كده يبقى طلعت في دماغه انه يبقى قائد، ينفع؟ طيب ما كل واحد يطلع في دماغه تكبر في دماغه يبقى هنضرب بعض، مش تشهي؟ قال لا، ليست بالتشهي. إذن لابد له من وصفات، يعني يبقى فيه صفات ايه نتفق عليها، صفات شرعية، يعني نقول صفات شرعية، مش كمان إيه؟ مش صفات إحنا هنحطها من هوانا، لا، صفات شرعية ربنا حطها والنبي والإسلام وضع صفات حتى تكون إيه؟ يعني يحتكم لها الجميع. بس الكلام ده إمتى؟ لما الكل يصغي وفيه إيه؟ مرجعية للشرع. لكن الآن الشرع يقول لك لا، شرع إيه بتاعي؟ في بجاحة دلوقتي، في بجاحة بكل بساطة. لا أبدا، حترجعون العصور الوسطى، ولا أعرف عصور وسطى ولا عصور، حترجعون العصور الظلام، مش ده البتاء؟ نعم. نعم. شوف قسمها، فيه خواص وصفات من داخل نفسه، عنده خير خصائص ليست متوفرة في غيره، وفي خصائص جاءته من غيره، كأن يكون من قريش، يعني ده شرط إيه وضعه بعض علماء السنة، لأنه في حديث الإمامة من قريش، هل هو إيه للتشريع ولا للإخبار؟ يعني ده خلافات العلماء، لكن بس القرشية اللي جاءته من نفسه صفة هو إيه نماها في نفسه، ولا هو وجد نفسه من قريش؟ وجد نفسه من ايه؟ من قريش. ما حد اختار لنفسه ايه؟ القبيلة التي ينتسب اليها. لكن اتصف بالعدل، اتصف بالحزم، ممكن هو يربي في نفسه ملكة الحزم، ان يكون ادارج حازم، يجمع بين الرفق والحزم، الرفق في موضعه والحزم في ايه؟ مش كل الناس ايه عندها التوازن ده، واحد يكون رقيق ويغلب عليه ايه يضعف أمام أي شيء، وواحد يكون إيه حازم يعني قاسي غليظ جاف. لكن التوازن ده بس معادلة صعبة. معادلة ايه؟ صعبة طبعا. فإذا دي ينميها الإنسان في نفسه ممكن، يعني الصفات ممكن يكون فطرية في بدايتها بس قابلة للتنمية وملكة تنمى إذا أهملها صاحبها أهملت، لكن إذا نماها وقواها خلاص تبقى صفة متمكنة فيه إذا من داخله. لكن الصفات من خارج زي قرشي، هتجيبها منين قرشي؟ ولذلك اختلفوا فيها. طيب لو وجد ما وجدناش قرشي بهذه الصفات اللي في داخل النفس، لكن وجدناها في غير قرشي، متحققة في غير قرشي ولم نجدها في قرشي، قال ما ناخذها من غير قرشي عشان تقوم الناس ايه؟ افرض قرشي وضيه وحيضيع الأمة، ينفع نخليه لمجرد انه قرشي؟ لا طبعا. يعني اذا في تفاصيل للعلم، لو رجع الناس للعلم والعلماء والفقه هيستريحوا، لكن اللي بيجرد قلم بكلمة لا لا لا عصور وسطى، احنا هنرجع لعصور وسطى، يا اخي ارجع افهم الاول ماذا يقال، اخرج في التفاصيل. لو كان في كلام غير صحيح وغير مصلحة للأمة تعالى قل لي هذا ليس في صالح الأمة وهذا لا يقبل في عصرنا ولا كذا، لكن أما أن تقول ببساطة هذه رجوع، هذه عودة إلى العصور الوسطى، إلى عصور الزرقاء، إلى عصور مش عارف إيه، ويجعل عصور الإسلام والرجوع للإسلام كأنه رجوع لإيه؟ للعصور الوسطى كما فعل الأوروبيون، أو كما كان في عهد الإيه؟ العصور الوسطى عند أوروبا. يا أخي العصور الوسطى في أوروبا مش وسطى في عندنا هنا. عندنا كانت عصور حضارة وعصور ازدهار شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء. ما زال الأعداء يشهدون بأن الإسلام عندما كان سائدا وكان يعني في واقع الناس وفي قلوبهم وفي واقعهم الكبير والصغير كانت الإنسانية كلها تنعم، انتشرت في الإنسانية وفي الشعوب حتى مع احتفاظها بدينها وعدم خضوعها يعني اعتناقها للإسلام واعتناق بعض شعوبها للإسلام، لكن نعمت بعدل الإسلام وأمن الإسلام وسلام الإسلام، وشهد بذلك القاصي والداني والتاريخ ما زال يشهد بذلك. فإذن الشيخ الندوي أحد علماء الهند أيضا أبو الحسن الندوي كتب كتاب ما هذا خسر العالم من حطاط المسلمين، لما تراجعت الأمة الإسلامية عن قيادة العالم لا عن قيادة نفسها فقط خسر العالم كله، صار لها الفوضى الآن عصر القطب الواحد. فكيف لو كان القطب الواحد هو أمة الإسلام العادلة تقيم العدل بين الناس جميعا، لا بين المسلمين فقط ضد غير المسلمين، لا بين الناس، كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ لأنفسكم، للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. انظر الخطاب الرقيق، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تفضل. عنده أهلية لتدبير الخلق، يعني كما نقول بلغة العصر الإداري، يعني بس إدارة عليا، إدارة الشؤون، إدارة البلاد، إدارة الأمة. نعم. وذلك بالكفاية والحلم والورع. طبعا هذه أدواتها، الكفاية. الكفاية يعني إيه؟ عند فلوس؟ لا، الكفاية يعني الكفاءة. نعم. والعلم، العلم في علم الإدارة، علم إدارة الأمة، إدارة إيه؟ يعني إذن فيه إيه؟ فيه طبعا لا يغني هذا عن إيه؟ عن مستشاريه وعن مؤسساته وعن كذا، مش معناه أنه يتفرد بإيه؟ بإدارته وكفاءته. نعم. في كل إيه؟ كل له يعني دور. نعم. والورع، عجيب منين بقى الورع؟ الورع ترك الشبهات والتعالي، يعني أنه يتخذ من منصبه فرصة للمغنم كما قال النبي في سيتكون يسكون الحكم مغنما والزكاة مغرما، لا يتعالى، وأنه يخدم الناس ويخدم الأمة ده شرف كبير له، لا أن يتخذ من إيه مغانم له ولمن حوله ولمن يحيط به أو من أقاربه وكذا. لا، ولذلك كل الأمم الآن تشكو من الفساد، حتى الأمم المتقدمة حضاريا ومدنيا، كل الفساد الفساد الفساد، استغلال النفوذ، إذا كثر الكلام بهذا فأصبح شيئا يعني مخيفا. ويقول لك الأرض جفت من إيه؟ من ما هو الجفاف منين شوي يجي؟ من يجي من المظالم. يقول لك القحط والجفاف والثروة الغذائية لا تكفي الكوكب الأرضي. طيب يا شيخ، من الثروة المالية هل هي تعود على الغذاء والكساء والدواء، ولا أغلبها يذهب في ماذا؟ يذهب في الهوس، في الإسراف الخرافي، اللي هو البزخ، اللي هو يعني بزخ وسفه جنوني غير معقول. ما الناس إلا عاملان، فعامل قد مات من عطش وآخر يغرق. نعم، أقول لك لا، الأرض أو الثروات، ثروات الأرض يعني أقل من عدد السكان. ما الحل؟ موتونا وخلاص. خففوا الأرض. وبالجملة خصائص القضاة تشترط في اجتماع الجهات لث بقريش. خصائص القضاة، عايز تعرف خصائص الحاكم ارجع في الفقه الإسلامي والدين الإسلامي، باب الأقضية، فقه الأقضية، القاضي وصفاته وكذا. قال لك صفات القاضي هي صفات الحاكم، لأنه القاضي حاكم على على على الضيق، حاكم في دائرته، فهو الحاكم الأكبر، الإمام أو السلطان، هي صفات مين؟ صفات من؟ صفات القاضي. ارجع لصفات القاضي، تشترط فيه يعني في الإمام اللي هو السلطان مع زيادة نسب قريش. هذا اللي من خارج، جاءته من خارج، حدش اختار نسبه، حدش اختار اختيار انتماءه لقبيلة كذا أو كذا، لكن وجدناه نسبه قرشي. وعلم هذا الشرط الرابع بالسمع، بالسمع يعني من الدين، ما أخذناه من الواقع ولا من اجتهاد ولا كذا، ولكن بالسمع يعني من الدين، حيث قال النبي نعم. هذا تميزه عن أكثر الخلق، ولكن ربما يجتمع في قريش جماعة موصوفون. طبعا فما الحكم إذا اجتمع فيها في واحد من قريش أو في أكثر من واحد في قرشيين؟ هذه الصفات يعني بيقول لك ما هو فيه في أكثر من احتمالات، فيه ممكن ما لا تجد قرشيا في وقت من الأوقات فيه هذه الصفات، أو تجد في جماعة من القرشيين هذه الصفات، فماذا تفعل في الحالة الأولى وماذا تفعل في الحالة الثانية؟ فالفقهاء يقلبون الأمور كما تعلم في أي مسألة على جميع وجوهها، ها؟ حتى وصلوا الفقه الافتراضي أحيانا، الافتراضي، والافتراضي كان من قرون أصبح واقعا الآن، ها؟ لما تغيرت الدنيا وحدثت يعني أمور مستجدات، لحد كان زمان يقولوا لو واحد حمل قربة فساء، ايه الكلام بقربة فساء يعني بلغة القدماء، يقول لك ده فقه افتراضي. طيب ما هو الآن بالأسطرة، هو في السرير وشايم شايلينه الايه القربة، يعني الفقهاء اللي سموه افتراضي اصبح واقع، اصبح ايه، فالفقهاء ما سموش حاجة وما تلومهمش بكده، عشان اداك يعني احتياطي من الاحكام الفقهيه، احتياطي من الاحكام الفقهيه حيسفيدك فيما بعد لما الافتراضي بالامس اصبح واقعا اليوم وغيره. طبعا معناها ان المخ شغال والعلماء شغالين ولا نايمين على روحهم؟ شغالين. نعم. وليس مالك إلى التولية أو التفويض لغيره، يعني هنا إلزام بقى يتدخل الإلزام. التولية، سيدنا عمر لما اختار سيدنا أبو بكر وبايع أبا بكر والكل بايع وراه، لأنه كان فيه نظراء له عايز يحسم الخلاف، فيه منافسين ليه، فيها عبد الله بن عبد الرحمن بن الزبير، وفيها عبد الرحمن بن عوف أقصد، والزبير بن العوام، العشرة المبشرين، وكفاءات سعد بن أبي وقاص، وهكذا كفاءات لا ينقصون. لكن حسم الموضوع بمين؟ وجد إنه ربنا ألهم كده، وجد إنه أبو بكر ما حدش يختلف عليه، ولذلك الكل بايع وراه، ولا الكل بايع وراه. أما سيدنا علي كان مشغول بتجهيز إيه؟ هو أقرب الناس إلى رسول الله من بني هاشم، من صحابة بني هاشم، صحابة زي علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل المطلب، كانوا مشغولين بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. والسيدة الزهراء ماتت بعد وفاة أبيها بستة شهور، يعني سواء بايعت أم لم تبايع، المسألة الوقت كان قصيرا جدا جدا، وإذن وشغلت بالحزن على أبيها إلى آخره. يعني أما ما يروجه الشيعة، لا، هذا هو تآمر أبو بكر مع عمر، ومؤامرة بين الاثنين، أنت تديها لي النهاردة وأنا حديه، وأنا حسيبها لك قبل ما تموت حسلمها لك. فيعني كأنها صفقة إيه؟ صفقة على طريقة السياسة القذرة إيه؟ اللي في العصور القذرة. لا، ما هياش كانت كده، ده الناس شرفاء، يبدأ تربوا على الإسلام، على المبادئ الحرة، على الدين. ولا يجي الشيوعيين الآن واليسارين لا لا لا لا، ده شغل يفسر تفسير مادي، قال بتفسير بفكر الشيوعي، بفكر ماركس الملحد، يفسر حياة الصحابة والخلافة وكل أمور الدين تفسيرا ماديا. إيه ده الخطرفة دي؟ احنا في عصر غريب، يقول لك أنا ماركسي. طيب كفاية عليك ماركسي، اشبع بماركسيتك، تخلي الدين كله ماركسي، حياة الخلفاء وفتوحات الإسلام وغزوات النبي ورسالة النبي كلها، رسالة كلها يا سيدي بالتفسير المادي بتاع ماركس، ما هذا؟ وفي ناس بتصدق غريبة. فأين رسول الله وأصحابه الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده يكاد يكون معجزة إن لم نكن، وإن لم إحنا يعني تحكمنا الاصطلاحات العلمية لمعجزة أمر خارق العادة إلى آخره، لكن لو توسعنا وقلنا فمن معجزاته، إذا توسعنا في التعبير وخرجنا عن المصطلح التقليدي، معجزات النبي أنه صنع رجالا لم يشهد التاريخ مثلهم، من طراز أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد وإلى غير ذلك. اقرأوا العبقريات، خلاص كان زمان الناس تقرأ العبقريات وغير العبقريات، ولا رجال حول الرسول، ما حدش بيقرأ لا رجال حول الرسول ولا العبقريات عشان يعرف حاجة عن الإسلام وعن عظماء الإسلام. عظماء الإسلام ما شهد التاريخ عظماء من هذا النوع، وأنصفهم المنصفون حتى من غير المسلمين. يقول لك لا، ببساطة لا، يعني فسر تفسير مادي، إنه الغزوات والفتوحات والغزوات النبي والفتوحات وكله، ويأتي بحديث من هنا أو هنا، يعني نفسه أنه خلاص جاء بالدليل. قال النبي قال وجعل رزقي تحت ظلال السيوف، يبقى ما أخرجه إيه وتقلد سيفه إلا إيه هو والجياع من الصحراء شبه الجزيرة العربية، ما أخرجهم إلا ملء بطونهم وإلا البحث عن الإيه عن رغد الحضارة الفارسية وفي الشام وفي كذا، بريق الحضارة المادية جعلهم يخرجون بسيوفهم لينعموا بهذا الخير. طيب فأين الإسلام وأين مبادئ الإسلام وأين وأين؟ كل هذا محوه محوا، لماذا؟ حبا في تفسير التاريخ المادي للتاريخ، تفسير الماركسي للتاريخ. تاريخ الإسلام يفسر تفسير مادي، وهناك من يصدق، الغريب أن هناك من يصدق. تفضل. طبعا ما حدش ياخذ الكلام ده يحرفوا عن مساره ويقول اما هو ادي المشايخ وادي علماء الاسلام وكذا، يقول الرجل بيقول في حدود الضوابط كلها المرسومه، فلا يؤخذ شيء ويبتر الباقي. يعني تفويض تبويض من غيره، يعني معناه في ضوابط، في ناس عقلاء مسؤولين عن ايه؟ عن الأمة، وكلهم يقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسه. التجربة تفسد تثبت ذلك وكذا. ويعني إذن مثل المسألة ليست متروكة هملا، ولا تتخذ ايه يعني ذريعة لايه، يقول لك ادي العلماء بيثبتوا أركان العروش، وادي ايه ادي المشايخ، وادي من قديم وحديث المشايخ شغلهم يثبتوا عروش الايه الظلم وخص كده. يا اخي ما قال هذا بهذه البصر اللي انت فهمته بهذا الشكل، لانك تريد ان تتهم المشايخ والعلماء قديما وحديثا بانهم يعني ما لا هم لهم الا تثبيت العروش. ما قال الرجل هذا ولا امثاله قالوا هذا. انت تفهمت ايه فهما مبتورا لتصل الى ما تريد. نعم تفضل. فينبغي الان ان نظر في صفه المولي مولي، فان ذلك لا يسلم لكل احد بل لا بد فيه من خاصيه، وذلك لا يسلم الا من احد ثلاث. اما التوصيف من المولي، من الذي نصبه كمان؟ يا اخي ده احنا في الاقضيه والشهادات، الشهاده امام القاضي، بيقول لك الشاهد كل ده اتركن ولا يحب الناس ان يقرؤوه او ان يرجعوا اليه. الشاهد اللي بيشهد امام القاضي يقول لك لابد ان ياتي اثنان يعدلانه يحكمان بعدالته. تعديل الشهود، مش الشهود عاملين تسعيره لكل شهاده. الشهاده في قضيه القتل لا، دي قضية يطلع منها براءة بحلف يمين، يرقع اليمين ولا يشهد زور بأي شكل ويطلعوا براءة. لا يبقى مش هياخذ 100 جنيه ولا 1000 جنيه، لا ده ياخذ نص مليون على الأقل ولا 3 مليون مثلا. يبقى ده أين هذا من كلام الدين ومن فقه الإسلام اللي بيجعل الشاهد نفسه يحتاج إلى من يعدله حتى يمثل للشهادة؟ يبقى المسألة متروكة هكذا بدون لا احنا تركناها هكذا او اردنا لها هكذا ولبسناها لمين؟ للعلماء والمشايخ وللإسلام وللدين. انا ولذلك الملحدين الان، انا اقرا كتاب، في كتاب مش عايز اروجه يعني، بس هو لازم الناس تقرا، عرب بلا رب، نسيت المؤلف لكن هو العنوان بهذا اللفظ يعني. عرب بلا رب، عشان سجعوا كده ولا تركيبته الجناسية يعني ما نستهوليش. عرب بلا رب، أول حاجة بيطعن في الدين من ناحية إيه؟ يقول لك الدين بصفة عامة له ملحد، ويروج إنه العرب تفتكرهمش إنه أولاد النبي زي ما العجم يفهمون إن نحن أولاد النبي وقريبين من النبي واخدين فينا ألم. إخواننا غير العرب، لما تروح ايه تتعامل مع واحد من اخواننا يفتكرك انه ايه انه انت يعني ايه قريب النبي عشان تكلم عربي، لكن هو ايه اتغش فينا. لكن على اي حال الرجل الملحد ده يقول لا ما تظنوش انه العرب زي ما تفاكرين مسلمين، لا ده دلوقتي فيهم الملحد وغير الملحد، فيهم الشيعي وفيهم كذا وكذا، يعني على عدد العرب حتلاقي ايه انتماءات مختلفة بعيدة عن الاسلام، أو أنت ما أعت إسلام كده شبح خالص معلق فقط، اسم إسلام اسم بس، إيه كله اللي ملحد واللي شيعي واللي كذا واللي كذا واللي كذا، انتماءات لا منهاش آخر. وبعدين هو إيه واحدة واحدة عشان يروج الإلحاد، ويقول الإلحاد خلاص ده إيه العرب، حيأتي يوم يعني يكونون عربا بلا إيه بلا رب، يعني لا يعتقدون في رب، يبقى ملحدين كده عرب خلاص. طيب أول حاجة قال في الدين لما تناول الدين، قال الدين مهمته اختزلها في مهمة واحدة، إنه بدعم إيه؟ بدعم السياسة الظالمة وخلاص، بدعم الظلمة. يبقى الدين إيه؟ يعني آدي الدين اللي أنتوا إيه؟ بتحرصوا على إيه؟ على إقامته وكذا. اختزله في كلمة واحدة وخلاص، وصدق من صدق طبعاً. صدق من صدق. الدين اللي بيصلح حياتنا. أفرض الجانب ده سلبي واتخذه بعضنا كذا إلى آخره، لكن أنا تعالى أقول لك الدين في إيجابيته، انظر إلى الوجه الآخر. لا تنظر يا منصف بعين واحدة. إحنا فيه مشاكل كثيرة تحل عندما ينصاع الناس للدين. في قرانا، في قبائلنا، لكن في بيوتنا، في عائلاتنا، في المواريث، في الحقوق، في الدماء، في الأعراض، إذا التقى الأطراف على الإصغاء للدين والاحتكام للدين. يقول كما قال برنارد شو ولا مش عارف مين في من بتوع الثورة الفرنسية، روسو، قال لو جاء محمد لحل مشكلات عصرنا ريثما يشرب فنجانا من القهوة. احنا في فنجان قهوة بالدين عندما ينصاع الناس له تحل أعتى المشكلات. هذا ليس هذا واقع نراه ونعيشه، لكن لا يدركه ولا يحب أن يسمعه أو يروجه من يروج الإلحاد ومن يشنع ويبغض الدين للناس. هو يريد أن يحبب الدين للناس ولا يذكر محاسن الدين في واقع الناس؟ أبدا، هو يشنع ويجيب كل صورة قاتمة مبغضة للدين. مرة يقول هذه الدين بتاعكم دواعش، هذه حصاد الدين، انتقلنا من مش عارف من مين القبل دواعش اللي تعمل بتاعت في افغانستان دي بتاعت أسامة بن أسود. المهم يعني من ترى كل دولة وكل إقليم فيها دواعش من نوع. هذه يعني يقدم لك الإسلام، هذه يا تطرف يا إرهاب يا كذا يا كذا، كل ما هو بغيض، كل ما هو بغيض هو الدين، وخاصة هو الإسلام، وخاصة الإسلام. طيب أنت نظرت إلى وجه وسلبيات إحنا لا ننكرها، لكن فيه وجوه أخرى، لماذا أغمضت العين عنها؟ لماذا تعمدت عدم ذكرها، مجرد ذكر؟ طبعا لأنه لا يريد هذا، لا يريد إبداء محاسن ولا. طيب الدين في واقع تاريخ البشرية ليس وليد اليوم، أفرض الدين ضعف في بعض المجتمعات أو في بعض العصور، لكن الدين في التاريخ البشري كله أحسن أم أساء، أصلح أم أفسد؟ طيب وواقع الأنبياء والرسل، هل كانوا مرتزقة؟ هل كانوا يأكلون عيشا بالدين؟ ده كل مبدأهم، قل ما أسألكم عليه من أجر، ما سألتكم عليه من أجر، كم مرة تكررت وعلى كم لسان كم رسول؟ كل المرسلين إلى خاتمهم رسول الله، يعني النزاهة الكاملة، ليس مطلبا دنيويا ولا بحثا عن شهرة ولا عن كذا ولا عن مال ولا ولا ولا ولا. وسيرة رسولنا من العهد المكي معروفة للجميع، فإذا ما فيه يعني أي غرض، وكلها إصلاح وكلها حياة. حتى من قال عنه بعض اللي بيتبعوا سير الأنبياء يقول لك الرسول الفلاني فشل لأنه ما تابعه أحد، أو لا يعني كان زي ما قال ربنا عن سيدنا نوح وما آمنه معه إلا قليل. لكن ليست رسالته في من آمن فقط، نجاحها يحسب في أنها باقية حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. الكل يتخذ نوح عليه السلام مثلا أعلى في إقامة الحق، في الصدع بالحق، في إقامة العدل، في إيواء الضعيف، في كذا. قالوا ما نراك اتبعك الذين بادي الرأي، قال لا أنا لا أترك الضعفاء لأبحث عن جاهكم، وهكذا كما جاء المعنى في حديث سيدنا أو في رد سيدنا نوح إلى أن تعبوا من جداله ومن إقامته وبراهينه. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، احنا تعبنا من جدالك. ها فإذا لأن تمسك بالحق. وقال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، وحده وقف ضدهم، فأجمعوا أمركم وشهداءكم ثم لا وشركاءكم ثم لا يكن أمركم بينكم غمة ثم اخضوا إلي. لو كنت رجالة اجتمعوا كلكم واخضوا إلي. من يقوم في وجه كل من يخالفه بهذه الصورة؟ هذه مثل عليا، هذا نجاحه ليس في من آمن به وهم قلة على مدار 950 سنة، لا، نجاحه في أنه رسخ مبادئ ما زالت نبراسا لكل من يقتدي به في الخالدين إلى أن تقوم الساعة. هذا هو نجاحه، وهذا نجاح عيسى أيضا، وهذا نجاح موسى، وهذا نجاح إبراهيم ونوح وكل الأنبياء والمرسلين. إذن لا أستطيع أن أقول كما يقول المؤرخون للرسل من غير المسلمين ومن الملحدين، يقول لك أصله ببساطة حتى وهم نصارى أصل عيسى فاشل. فاشل كيف فاشل؟ ده ربنا قال للنبي إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني إذا ما نصرتموهش برضه هو منتصر، لأن ربنا قال إنا لننصر رسولانا. يبقى مدام هو رسول يبقى ينصره الله ولا ينصره، لكن أنت مش عايز تفتح عينك عشان تشوف النصر، أين هو النصر؟ هو يرى الهزيمة ويرى الفشل، عينه أرته فقط ما ظن أنه فشل، لكن لم ينظر بعينه إلى الأمام أكثر، إلى أبعد إلى أبد الآبدين. لم ينظر إلى نجاح نوح إلا في العدد الذي آمن به، لكن من قال لك إن نجاح نوح عليه السلام ونجاح عيسى عليه السلام في أن بضع من الحواريين آمنوا به وخانه واحد منهم ألقى الشبه الله الشبه عليه؟ من قال لك إن هذا هو حصاد رسالة المسيح عيسى عليه السلام؟ حصاده رسالة الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة الدين الذي نشره وما زالت الناس تقتدي به، ويقتدي به أكثر المسلمون. نحن أحق بعيسى، ونحن أحق بموسى، ونحن أحق بالأنبياء جميعا، لأنهم أنبياؤنا ونحن أول من يؤمن بهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. تفضل. فينبغي الآن أن نظر في صفة مولي. المولي، شوف ازاي انت بتقول يفوضه، الله فرصة للتفويض، والذي ولاية العهد، نقول لا، هو العلماء، ما تحطش واقع الناس بكلام العلماء، إنما الناس ما مشيتش مع واقع، مع كلام العلماء اللي مستقى ومستنبط من إيه، من صحيح الدين، ده موضوع تاني. كون الناس لكن إنك أنت تجر كلام العلماء لواقع فاسد، لا، ده خلل في الميزان اللي بتزن به أنت. فهو بيقول إنه ننظر في من يولي، هل هو عمر الذي عاهد أبا بكر بالخلافة وبايع بعده من بايع، هل هو في مواصفات عمر، في إخلاص عمر، في صدق عمر، في نزاهة عمر، في تعالي عمر على النفعية وعلى كذا؟ هل كان عمر مداهنا؟ هل كان منافقا؟ هل كان عمر كذا لما بايع سيدنا أبا بكر وبايع خلفه أصحاب رسول الله وحسم النزاع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة؟ هنا تنظر إذن من يولي، كما ضربت مثالا بأقل من هذا الأمر الخطير، الشاهد في قضية يعدل، يعني ينبغي أن يأتي شاهدان عدلان يقولان هذا الشاهد يصلح للشهادة، وقال هناك خوارم للمروءة، يعني تطعن في شهادته، لو جبت الخوارم المروءة دي لتطعن في شهادة الشاهد هتلاقي 99% يمكن لا يصلح الشهادة ممن يمثلون أمام المحاكم شهودا الآن، وهكذا. طيب خلاص يا أستاذ عمرو، نكتفي بهذا القدر ونكمل الطرف الثاني. أيوة في الثالث المحاضرة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.